فبقنا في سنة 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثامن عشر من شهر جماد الأولى، وفي سنة 2000 من الميلاد، الخامس والعشرون من شهر يونيو الموافق اليوم السبت، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله، في ذكرى الأربعين المرحوم الحاج توفيق الأمير محمود عام. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخناء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. نعم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هنيئا لهم. نعم. يطاف عليهم بصحاف يا عبادي لا خوف علي.

يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا ودخلوا الجنة ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عبادي لا خوف عليكم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليكم بصحاف من ذهب وأكواب

فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. نعم. قل إن كان للرحمن ولد فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون السماء إله وفي الأرض إله السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الحكيم العليم سبحانه وتعالى

شيء عليم صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لقارئ العالم المسلم.